هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أدهى أعظم داهية، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة. وأمر، تعرف المرارة؟ يعني الساعة ما في شيء حلو لهم، كل شيء فيها مر. نسأل الله العافية. أدهى وأمر.